واضح قضية قرائن. بمعنى من لقي إذا روى عن فإنه يروي ما سمع، واضح. هل يمكن أن يوجد لقاء ويروي بعنه وهو لم يسمع؟ ممكن. ما الذي يدلنا عليه؟ قرأ. لكن شيخ الذي أعلمه أنا أن الفرق بين التدليس والإرسال أن المعنعن الذي يرسل خفيف. ما عليه، خلينا من التفريق هذا، خلينا لو تفهم بدقة العبارات هذه. ربما متعلقة بالإرسال. ما متعلق، راح تأخذنا إلى بحث، راح تأخذنا إلى بحث بعيد، لو هو التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. قالوا لو صرح تحمل كل عن عنات الاتصال. لم أفهم. معلم الذي مع عين عنات المدلس. إيه؟ كلها على الانقطاع حتى يأتي ما يثبت السمع. أما الإرسال الخفي يقولوا هذا لم نجد قرينة على الاتصال ولو مرة. وإلا لو حملنا كل عن عناته على الاتصال، يعني لو وجد مرة، وهذا هو مقتضى كلام البخاري، يقول حتى يأتي السماع تصير السماع ولو مرة. واضح، لا إشكال، لا إشكال. لكن هل البخاري يشترط السماع واللقاء؟ السماع فرقنا من اللقاء والسماع. البخاري ماذا يشترط؟ خليه هو ما فهمه. ماذا يشترط البخاري؟ ليس مجرد اللقاء كيف؟ دليل السماع. نعم؟ ليس مجرد اللقاء دليل السماع. طيب والشافعي ماذا تفهم من كلامه؟ لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه. اللقاء يكفي في إثبات السماع. طيب قال هذا هو طريقهم. ماذا تفهم منه؟ إلا أن يحمل معنى قول اللقاء عندهم وعلى السماع. وقول السخاوي ومقتضى كلام الشافعي يدل عليه. هذا دليل على أن السخاوي ماذا يشترط أو ماذا ينقل عن مذهب البخاري؟ اشتراط اللقاء. لكن هناك من قال يشترط السماع، هناك من قال فرق بين اللقاء والسماع. لا شك ذكرناه. نعم احنا ذكرناه، احنا ذكرنا، لكن احنا نتكلم الآن على كلام الشافعي رحمه الله، نتكلم على كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فهمت عني ولا لا يا رشيد؟ ها؟ يعني تقصير المسألة ثم هذا وش ما شيخ قول السخاوي هو مقتضى كلام الشافعي. ايه شيخ هذا من قول بحجر ذكر في التدريب قال حدث النكت، وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي، فإنه قال في الإشارة ثم ذكر كلام الشافعي كله بطوله. وين الإشكال؟ ها؟ وهذا هو مقتضى كلام الشافعي. إيه؟ هذا كلام ابن حجر شيخ. إيه هو قال كما قاله شيخنا. لكن هو قاله هو قاله هو تقريره. هذا هو قال تقريره. إيه. دم اعتقاد تقرير السخاوي نفسه. شيخ هو قال فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد. شيخ ألا يقرر أنه؟ ها؟ تعتبر هذه قرينة على أن كلام الشافعي مقتضاه بما سأله أيضا يشترط السماع. كيف؟ في كونه ذكر من باب خبر الواحد. كيف؟ لما نقل قال نقل الحافظ من حجر كلام الشافعي من اللسان، قال وهذا هو المذهب، وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي، فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد. من أين تقرأ أنت؟ تدريب الراوي شيخ. إيه هو كلام الشافعي في خبر الواحد. نعم في الرسالة في مسألة خبر واحد يتكلم عن شروطه وكذا، لكن أين الإشكال؟ شيخ قلت أنا كون الشافعي ذكر هذا الكلام تحت باب خبر الواحد، إيه؟ ألا يعتبر أنه قرينة أيضا أنه يشترط السماع؟ أين العلاقة؟ ما هي العلاقة حتى يقال أنه يشترط السماع؟ خبر الواحد. ها؟ خبر الواحد يشترط السماع. كيف؟ الواحد خبر الواحد. خبر الواحد يشترط السماع. شيخ راوي خبر الواحد إذا نقل اشترط الاتصال، والاتصال له السمع. الاتصال له مباحثه، ومن مباحثه عن عنعنة المعاصر، وعن عنعنة المعاصر جاء في كلام الشافعي اللقاء،

الإمام البخاري في التاريخ الأوسط. نعم تفضل. ها نعم هذا هو مسلم ثاني يشترط قرائن تدل على السماع من بينها مثلا قال جائز ممكن هذا قرينة تدل على أنه سمع جائز ممكن جائز ممكن شيخ إمكانية السماع إمكانية اللقاء ليس مجرد المعاصرة إنما أكيد أنه معروف رغم بطلبه العلم والرحلة ودخول بلدك فيها الله ما يبقى هذه يمكن شيء آخر هذه إمكانية السماع لا شك انتبه لقوله ها ايه هذه أمثلة فقط الشيخ يعني رد على ابن راجع اتى بنصوص على هؤلاء الائمه الشيخ ابن احمد الرازيه تفيد قول المسلم اي نعم انا اقول هذا وقال انه مجرد التمثيل لا اي نعم انا اقول هذا حتى ابن راجع تجده فيما في في في كلام اخر قد يوافق فالمساله تضر من القرائن قال حدثنا محمد البخاري قال حدثنا علي هو ابن المدين قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم بن مساد قال حدثني أبي عن صالح عن أبي عبيدة قال أخبرني طلحة بن عبد الله عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله بن مسعود أن أبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال لا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله قول من البخاري لا يعرف له سماع لماذا قال هذا أنه عصر ففيه الإشارة إلى ماذا إلى مذهبه هاهم إلى مذهبه هاهم كلام آخر قال عن عمر عن ابن مسعود قال ولا يعرف لعمر سماع من ابن مسعود ومثله قال أيضا لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة ولا لمحمد من المطلب لم يصح لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف سماع الحسن من دغفل وقال أيضا لا يعرف طيب مثال آخر أيضا هذا علي بن المديني يقول ها نفسه أيضا شو ماذا يقول في هذا البخاري ينقل عن ابن المدين البخاري ينقل عن ابن المدين على كل هي كلها ينظر فيها يروي الحسن البصري عن أبي بكر قال علي وابن المدين إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث أبو الحسن ماذا يقول ولقد سمعت أبا بكرة يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه جاء الحسن فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين حسن البصري كان بعضهم حمله على أنه الحسن ابن علي وهذا خطأ واضح كما بين أهل الحسن قال سمعت أبي بكر وبعدين الحسن يقول عن أبي بكر قال صح عندنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث حيث قال سمعت فهذا دل على أنه سمع لولا هذا لا يعرف له سمع واضح بالمدينة نقله البخاري قال أيضا سعيد بن جبير لم يدرك أيام علي شيخ ولي قالوا أنه لم يسمع إلا حديث الحقيقة حقيقة عن سمرة بن جندب لكن قد روى الحسن عن أبي بكرة وأخرجه البخاري في صحيحه

يمكن أن يكون سمع أبو الشعثاء. من أبو الشعثاء؟ ها؟ من أبو الشعثاء؟ لا، أبو الشعثاء هو جابر بن يزيد. أبو الشعثاء جابر بن يزيد، هو جابر بن يزيد. قال أنكر أن يكون سمع من سلمان. من سلمان؟ فارسي. الفارسي. فيقصد أبو الشعثاء جابر بن زيد. ها؟ أهلا. لكن هنا ماذا قال؟ قال أبو الشعثاء سمع من ابن سعود بن عمر. وكان يحيى بن سعيد يمكن أن يكون سمع من سلمان. البخاري يثبت سماعه من ابن مسعود ومن عمر، وينقل عن القطان أنه كان ينكر السماع من سلمان. لا، هو في قضية السماع، فكأن فيه ماذا؟ إثبات السماع عن سلمان، لأنه ذكر قبله أثر. أينما ذكر قبله أثر، قال عن أبي الشعثاء كنت في جيش في سلمان، فيه سلمان، إيه هو الفارسي. ما كانش تقريب، ما كانش تقريب عندكم. أبو الشعثاء أظن جابر بن زيد، رقم 44700. شيخ نقله لسماعه ابن عمر بن مسعود، لعله يقصد أن سلمان متأخر عليه. ما متقدم سلمان متقدم. لا لا شيخ، هذا لا أقصد، أنه توفي بعده قبله. لكن هو ذكر الأثر عن أبي الشعثاء المحاربي، كنت في جيش فيه سلمان. طيب كنت في جيش فيه سلمان يثبت السماء من اللقاء. طيب هو يحمل هو السماء. شيخ الكلام، لكن هذا هو المقصود، استشهاده بسماعه من أيوة. من تأخر من الأولى من تقدم. شيخ مدام سمع من سلمان. لا، متقدم. شيخ مدام سمع من سلمان. شيخ يقصد مدام سمع من سلمان وقد توفي قديما، فمن باب أولى يكون سمع من ابن مسعود ابن عمر وقد تأخر في الوفاة. لا شك. لا شك. لا، هو يناقش في سماعه من سلمان، لكن هو أكد السماع من سلمان بأثر ذكره أول، ثم أشار إلى سماعه من ابن عمر ابن مسعود. كله في الشيخ الأثر المثلية. ها؟ كنت في جيش في سلمان. بس فقط، لم يذكر شيء. استشهد غير العبارة. فقط، وهذا يدل على أنه يأتي بهذه الأثار لبيان السماع واللقاء. مش قلت مهمتي؟ تقريب شيخ، جبت مكتوبة. ها؟ تقريب. خلي معلي شوف بعد هنا. شوف ياخذ لك وقت يعني يفوت لك شيء. وليش تعمل تقعد تجيبوها؟ المحقق. أبو الشعثاء. ها؟ المحقق ينقل فقط بعض الكلام هذا. ما ترجمش الرواية. ما ترجم. زيد 829. معليش خلينا ننقل هذا الكلام فقط. زيد. هذه في الجملة الآثار في هدف التقليد في التاريخ الأوسط، ولا تزال ساعة. ها؟ سنة قرأ إن شاء الله. سنة ورش. سبعة وثلاثين. هذا في تاريخ الأوسط، وفي نقول أخرى يعني لم يتيسر الجميع. أما التهذيب في تهذيب.

لأنه من أهل العلم من يقول التدليس أن يروي عمن عاصره بلفظ يوهم السماع، سواء عاصره ولم يلقى، أو عاصر ولقي ولم يسمع، أو عاصر ولقي وسمع لكن هذا لم يسمعه منه، إذ روى في هذه الحالة الثالثة بأن سموه تدليسا. واضح؟ لكن لما قال أبو حاتم أثبت له المعاصرة وأنه لم يسمع وأثبت أنه غير مدلس، فإذا لا يكون عنده مدلسا إلا إذا روى عمن عاصر وسمع منه ما لم يسمع منه. واضح أخي محمود؟ معليش لا لا هنا هنا اللقاء يحمى السماء، يعني بعضهم يعبر باللقاء وبعضهم يعبر بالسماء. ليش فيها سقط مو خاطئة فيها سقط نقول لا هنا هنا لا يلزم لحظة هنا هنا الآن على أن السخاوي هنا السخاوي على فرض أن النسخة اللي عنده في التهذيب هكذا، فهذا محل استدلال هذا. واضح مفهوم؟ هذا هو يقول أنه كيف؟ شيخ الدراسة ويحتمل معني قال ويحتمل أن يكون المراد أنه من يكون يرسل عن على سبيل الإيهام إنما يرسل عن من قد عرف الناس أنه لم يلقى. هذا كلام المعلم واضح سبق معنا قبل الحارة في جرح التأديب لما نقل كلام الذي حدث في جرح التأديب علق عليه من كل كلام حارة قال وحمله بن حجر على معنى أنه لم يكن يرسل عن من قد سمع عنه. ثم هو قال ويحتمل أن يكون مراد أنه لم يكن يرسل على سبيل الإيهام إنما يرسل عن من قد عرف الناس أنه لم يلقى. أي نعم، وبذلك يخرج من عهدة التدليس. ثم شرح للذهبي ماذا قال؟ قال أبو حاتم لم يعرف أبي قلابة تدليس. قلت معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر أو أبي هريرة مثلا مرسلا لا يدري من الذي حدثه به بخلاف تدليس الحسن البصري إذا كان يأخذ عن كل ضرب ثم يسقطه كعليم زي الميدي. شوف المعلم اليماني قال نفس العبارة قال وحمله ابن حجر على معنى أنه لم يكن يرسل عما قد سمع عنه أنه قد معنى كلامه. فهي الظاهر مسألة مفروضة في التدليس تنصب على التدليس، لكن مناسبة إرادة من تلميذ المسلم مقوي أنها تصلح هذا. تصلح لماذا؟ يعني تكون مثال على إثبات الإقراء ولو بمناسبة خفية، يعني مسألة اشتراط اللقاء هي مفروضة في غير مدلس. كيف؟ مفروضة في غير مدلس. ما هي؟ ثبوت اشتراط اللقاء لمن يقول مفروضة في غير مدلس. فكانوا أتى بمثال على راضي لم نفي عنه تدليس إلا أنه رواية عمن عاصرهم حملوا على انقطاع لعدم وجود قارينة في السماء أو لا. هنا في خلاف بين عبارتين. اي نعم هنا يعني عبارة أبي حاتم واحدة. قال لم يسمع منه ولا يعرف له تدليس.